وإن ضمن الثاني رجع على الأول، إلا أن الفقهاء رحمه الله يستثنون، قالوا إلا ما قدره على أنه ضامن له مثل العرية، يقول إن تضمن في كل حال. والصواب أنه نستثنى. واضح صورة المسألة؟ واضح ولا؟ نعم. يقول من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب، فالمشهور بين الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين أو منفعة، ثم إن كان القابض قد دخل على ضمان عين أو منفعة استقر ضمانها عليه ولم يرجع للغاصب. مثل ماذا؟ مثل عرية. قال وإن ضمنه المالك ما لم يدخل على ضمانه وإن لم يكن حصل له مما ضمنه نفع رجع به على الغاصب، وإن كان قد حصل له نفع فهل يستقر ضمانه عليه أم يرجع به على الغاصب؟ على روايتين، والأيدي المترتبة على يدي الغاصب 10 إلى آخره. هذه خلاصة كما سبق، أن من قبض مغصوبا من غاصبه فإن كان قبضه مع علمه بالغصب وتلف فهو ضامن في كل حال، لكن للمالك أن يضمن أيهما شاء، لكن قرار الضمان على من؟ قرار الضمان لا مو بيختلف، لا على الثاني، لأن التلف حصل تحت يده. وإن كان قبضه وإن كان قد قبض المال وهو لا يعلم أنه مغصوب فللمالك أن يضمن أيهما شاء، وقرار الضمان على الأول، إلا على كلام فوقها ما قبضه الثاني على أنه مضمون عليه كالعارية. الأيدي العشرة لذلك نفسها الأيدي العشرة لا تفصيل الأيدي العشرة، نقول كل من انتقلت العين المغصوبة إليه فهو ضامن على التفصيل لكم الأيدي العشرة، يد القابضة تملكا ويد المستعير ويد كذا ويد كذا. فنقول في مسألة الأيدي القابضة أن كل من حصلت العين المغصوبة تحت يده فهو ضامن مطلقا، يعني المالك أن يضمنه، لكن هل يرجع على أحد أو لا يرجع؟ نقول إن كان يعلم بالغصب لم يرجع، وإن كان لا يعلم بالغصب رجع، إلا ما دخل على أنه مضمون عليه كالعرية. مصطفى مثلا يقول أهل أبو عبد العزيز من المملكة، يقول هل تجوز هذه المعاملة؟ دلال سمسار يقرض رجلا مبلغا من المال يشتري به تمر على أن يرده بعد الموسم، ويشترط أن يكون هو من يبيع له التمر ويأخذ السعي من المشتري، فما حكم هذه المعاملة؟ واضحة؟ وصورتها شرط أن أنا سير الدلال وأخذ هذا عند الفقهاء رحمه الله لا يجوز، لأنه قرض جر منفعة، يقول كل قرض جر منفعة فهو من الربا، فعلى هذا نقول هذا السمسار لا يجوز له أن يقرض، لأن قرضه هنا يعود إليه بمنفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. يقول هذا أرجو السؤال السابق. خلاص عودت. تقول أم نور تقول طفلي عمره عام ونصف، وأفكر في فطامه قبل شهر رمضان يتمكن من دور القيام، لأنه يستيقظ بالليل كثيرا للرضاعة، وعلمت أنه لا يجوز حمله وهو بحفاظة بها نجاسة، فأضطر لتخفيف الصلاة إذا استيقظ والخروج منها، وقد لا أكون قد قرأت القدر الذي حددته لورد القيام، فأزيد عدد الركعات لقضائه ويفوتني الأولى والسنة الأولى والسنة وهو طول القيام، ولكنه يعتمد على الرضاعة اعتمادا كبيرا لأنه لا يأكل إلا قليلا، فهل حقه علي أن أتم له الرضاء حولين، وإن فطمته أكون قد أذيت، أم يجوز أن أختمه لهذا السبب بهذه النية؟ لا، بل استمر على إرضائه، لأن أبو الرضاء هذا من الحاجات الضرورية في الواقع، ولبن الأم لا يعدي له شيء. الحمد لله. الآن هي تعارض عندها أمران، واجب ومستحب، واجب وهو إرضاء هذا الطفل وتغذيته، ومستحب. وإذا كان الشرع قد أباح لك الفطر في نهار رمضان، فترك المسنون من باب أولى. يعتمد على الرضاعة اعتمادا كليا، مو بيأثر. وحتى لو قدرنا أنه لا يعتمد على الرضاعة، يعني يمكن بالألبان الصناعية، نقول لبن الأم